في يوم 25 و26 و28 من شهر أكتوبر سنة 1970 سجل الشيخ سيد النقشبندي مجموعة من الأدعية، منها يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد. الحلقة الحادية عشر. يا من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد. يا إليك وجهت وجهي لا إلى أحد. أنت المجيب، أنت المجيب، أنت المجيب لمن يدعوك يا فلنا عوائد منك بالإحسان والله.